يا اللي غايب حسب قلبي اللي دايب طالب فيك وراب وانت مبعد وناسيني بيني وبينك شباب وحبي ليك مزاد عندي ليك سؤال لمن غادي ومخليني الشوق ليك هاج دايرك فوق راسي تاج وانت مخلي دموعي نازلة بضحك عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجا يا حسن عهالك غير صغار الشوق ليك هاش دايرك فوق راسي تاش وانت مخلي دموعي نازلة بحار قالت لي حبيبك باقي مجا يا حسن عهالك غير صغار يا اللي ناسي عمري ما نويت تقاسي خداني فيك احساسي كنت خافل وتتنهيها ننساك ما قادر وعلى بعدك مصابر فراقك جاني وتعال انت تشوفك عينيها يا حبيبك باقي مجال يا حبيبك.